ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداول

وسيجزي الله الشاكرين وما وسيجزي الله الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده صدق الله العظيم.